قشر، المفروض تقول قشر يبقى غطاه بالقشره، لا قشر ادال الايه القشره، واخدين بالكم ولا لا؟ ففزع عن قلوبهم يعني ازال الفزعه، يبقى فزع التجديد ده عكس المعنى. شوف اللغه العربيه بعكس الملح، حتى اذا فزعوا، فزعوا يبقى اصيب بالايه بالفزع، فلما يصابوا بالفزع يسقطون غشيا، ثم بعد ذلك حتى اذا فزع عن قلوبهم يزول الفزع، يبدا يسال بعضهم البعض ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. يبقى عندنا هنا الصفه قديمه النوع ولكنها تعتبر ايه حادثه الاحاد، ولذلك الدليل عندنا قول الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث الشفاعه الطويل، ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. يبقى اثبت الغضب، ولكن شده الغضب التي ستكون يوم القيامه لانه سيلقى اعداءه، مش كده ولا لا؟ ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. طبعا كل هذه الصفات نقول غضب ليس كغضب المخلوقين، وانما غضب يليق به، كما انه يرحم رحمه لا كرحمه المخلوقين، واخدين بالكم؟ فهنا يقول رحمه الله: ولا يجوز ان يعتقد ان الله وصف بصفه بعد ان لم يكن متصفا بها، لان صفاته سبحانه صفات كمال، وفقدها بضده، يعني ايه؟ يعني صفات نقص عكس الكمال. ولا يرد على هذا، يعني ما يجيش ايه المخالف يورد علينا اشكال، يقول لك طب صفات الفعل والصفات الاختياريه اللي هي الفعليه اللي احنا قلنا سميناها اختياريه لانها تتعلق بايه؟ بمشيئته. واخدين بالكم؟ بعكس الصفات الذاتيه التي لا تنفك عن الذات. قالوا والصفات الاختياريه ونحوها كالخلق، ما دي صفات كلها فعليه، كالخلق والتصوير والاحياء والاماته والقبض والبسط، يقبض ويبسط، والطير والاستواء والاتيان والمجيء والنزول في السحر حينما يبقى ثلث الليل الاخر ينزل الى السماء الدنيا، والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم: اعلم الناس بي، اعلم الناس بي. وان كنا، شوف بقى، وان كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تاويله. ما معنى كلمه التي هي تاويله؟ واخدين بالكم ولا لا؟ شفت ربط الكلام ببعضه؟ عارفين يعني ايه التي هي تاويله؟ لان احنا كنا فسرنا التاويل وما يعلم تاويله الا الله. مش قلنا ان التاويل بالثلاث معاني؟ التاويل بمعنى التفسير، والتاويل بمعنى ايه؟ ما يقول اليه الشيء، ما يقول اليه حقيقته التي هي حقيقته. فان كان ما يقول اليه الشيء خبر فتاويل الايه؟ الوقوع، وان كان خبرا فتاويل الايه؟ الامتثال، مش كده ولا لا؟ ولذلك قلنا ان في قول الله تعالى: وما يعلم تاويله الا الله، ان قلنا ان التاويل بمعنى التفسير يبقى الواو عاطفه، لان الراسخين في العلم يعلمون. التاويل بمعنى التفسير يبقى: وما يعلم تاويله او ان تفسيره الا الله، يبقى والراسخون في العلم يعلمون. لكن لو قلنا التاويل بمعنى معرفه الحقيقه فهذه خاصه بمين؟ بالله عز وجل. ولذلك قال: يوم ياتي تاويله يوم القيامة يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. مش كده؟ يبقى وما يعلم تأويله بمعنى حقيقته إلا الله، ويبقى الواو ساعتها إيه؟ الواو إما استئنافية أو حالية. يبقى والاستئناف نقول إيه؟ والراسخون جملة جديدة في العلم يقولون آمن، أو نقول في حالة كون الراسخين في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهنا يقول ونحو ذلك: وان كنا لا ندرك كنهه، كن حقيقة صفات الله لا ندركه على الحقيقة، وحقيقته التي هي تأويله، لانه يقول سبحانه ايه: ولا يحيطون به علما، ما نحيطش بالله علما ابدا، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن اصل معناه معلوم لنا، اصل المعنى معلوم من لغه العرب التي نزل بها القران، والله قال بلسان عربي مبين، فنعرف هذا على المعنى العربي الذي يفهمه العرب، لكن الحقيقه